بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكرهوا البنات فإنهن المؤنسات الغاليات. وعن عكرمة قال: كنت جالسا عند زيد بن علي بالمدينة، فمر شيخ يقال له شرحبيل أبو سعد، فقال: يا أبا سعد، من أين جئت؟ فقال: من عند أمير المؤمنين، حدثته بحديث لأن يكون هذا الحديث حقا أحب إلي من أن يكون لي حمر النعم. قال: حدث به القوم. قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم تدرك له ابنتان فيحسن إليهما ما صاحبتاه أو صاحبهما إلا أدخلتاه الجنة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكون لأحد ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو بنتان أو أختان، فيتقي الله فيهن ويحسن إليهن إلا دخل الجنة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه: وزاد وجبت له الجنة البتة. قيل: يا رسول الله، فإن كانت اثنتين؟ قال: وإن كانت اثنتين. فرأى بعض القوم أن لو قالوا له واحدة لقال واحدة. وعن أنس أو غيره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عال ابنتين أو ثلاث بنات أو أختين أو ثلاث أخوات حتى يمتن أو يموت عنهن، كنت أنا وهو كهاتين، وأشار بإصبعي السبابة والوسطى. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله ذكرها صاحب ترتيب المسند في باب الترغيب في إكرام الإناث من الأولاد وفضل تربيتهن والعطف عليهم. جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدين العظيم من عند رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى، الذي فيه المساواة بين الناس، فلا فضل لأحد على أحد إلا بتقوى الله سبحانه تبارك وتعالى، والجميع إذا اتقوا ربهم لهم أجرهم عند الله من رجال ومن نساء. وكان عادة العرب يحبون الرجال، يحب الرجل أن يكون له بنون ولا يحب أن تكون له بنات، بل إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هو أم يدسه في التراب؟ ألا ساء ما يحكم. فكان إذا بشر بالأنثى اربد وجهه واسود وتغير وغضب من ذلك، ولعله يهجر امرأته لكونها تنجب له البنات دون البنين. هذا من جاهليتهم، كان ينظر إلى أن الولد يعينه في الرزق، وينسى الله سبحانه تبارك وتعالى الرزاق الكريم الذي لا ينسى أحده، الذي يخلق الإنسان ويرزقه سبحانه تبارك وتعالى، وكما قدر عليه الموت قد قدر عليه الرزق. ولكن الجاهلية التي كانوا فيها منعتهم من التفكر في ذلك، فكان ينظر إلى أن البنت ستحرمه الرزق، البنت لن تكون معه في عمل، لن تعينه، لن تغزو معه، فكان يكره البنات. فجاء الإسلام ليعلم المسلمين حب البنات، أن الإنسان يحب بناته كما يحب أبناءه، وأن هذا من الله عز وجل فضل سبحانه، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. لو أن الله حرمه لدعا ربه: يا رب ارزقني، يا رب ارزقني. فإذا رزقه وأعطاه البنت حزن من هذا الشيء ويريد الولد ويعترض على الله سبحانه. ورزق النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة خديجة رضي الله عنها البنين والبنات، ومات أبناؤه عليه الصلاة والسلام جميعهم. الصبيان لم يدركوا، ماتوا وهم صغار. البنات بلغنا وتزوجنا ومتنا في حياته عدا السيدة فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنها، فقد ماتت بعد وفاته صلى الله عليه وسلم بعدة أشهر. فالغرض أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو القدوة الحسنة العظيمة علمنا كيف نعامل هؤلاء البنات بمعاملته لبناته عليه الصلاة والسلام. فكانت السيدة فاطمة من أفضل النساء رضي الله عنها، بل أفضل النساء رضي الله تبارك وتعالى عنها في زمانها، وهي من سيدات أهل الجنة رضي الله تبارك وتعالى عنها. كانت إذا جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم قام إليها وقبلها صلوات الله وسلامه عليه وأجلسها بجواره، وكان إذا دخل إليها صلوات الله وسلامه عليه قامت إليه عليه الصلاة والسلام وقبلته صلوات الله وسلامه عليه وأجلسته عليه الصلاة والسلام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعاملها بحنان وبرحمة وبتأديب، وكانت من أكثر الناس أو أكثر الناس شبها بالنبي صلى الله عليه وسلم في هديه ودله. سيدة عائشة تنظر إليها تقول إن سيدة فاطمة ما تخطئ هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هديها وفي مشيتها، زيها زي النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف لا وهو أبوها صلوات الله وسلامه عليه. فعلمها وأدبها وهذبها صلوات الله وسلامه عليه، فكانت من سيدات نساء الجنة رضي الله تبارك وتعالى عنها. وهنا في الحديث يحث على إكرام الإناث، أن الإنسان إذا جاءه الولد فرح به، مش محتاج أنه يحث على ذلك، فهي عادتهم أن يحب الصبيان، لكن البنات يحتاج الإنسان أنه يحث على إكرام البنات ويحث على رحمة البنات. فهنا في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه ساقه الإمام أحمد بإسناد فيه بلهيعة والراوي عنه قتيبة، والظاهر أن قتيبة سمع منه أحاديث صحيحة قبل اختلاطه، فالراجح حسن هذا الحديث أن إسناده حسن. في الحديث عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكرهوا البنات فإنهن المؤنسات الغاليات. هنا يروى بروايتين محتمل فيها لا تكرهوا ويحتمل فيها لا تكرهوا. لا تكرهوا، تكره إنسان يبغض البنات، كانت عادة العرب ذلك، فيحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك: لا، ما تكرهش البنات، من بناتك من أخواتك لا تكره ذلك، فإنهن رحمة من الله سبحانه. وهن المؤنسات الغاليات، غالية عند أهلها ومؤنسة لأبيها وأمها ومؤنسة لزوجها ومحبة له. والمعنى الآخر لا تكرهوا، لا تكرهوا يعني ما تضغطوش عليهم، زوجها بالعافية ممن لا تحبه، لا، زوجها من إنسان ترضى هي أن تتزوجه، فهي تؤنس زوجها وهي تحب زوجها، والذي يكون ذلك إلا بالرضا، بأن ترضى البنت أن تتزوج فلانا أو أنها لا ترضى فلا تكرهها على ذلك. فيعلم النبي صلى الله عليه وسلم الآباء أنه لا يكره ابنته، كذلك إن زوجها لا يكرهها على شيء لا تحبه، ولكن يخيرها فتختار البنت ذلك. قال: فإنهن المؤنسات، مؤنسة لأهلها، من الأنس ضد الوحشة، وكذا النساء البنت والأخت والمرأة تكون مؤنسة لزوجها، مؤنسة لأهلها، تراه في تعب، تراه في مشقة، تراه في ضنك، تعينه على إزالة هذا الشيء الذي هو فيه. ورأينا كيف كانت السيدة خديجة مع النبي صلى الله عليه وسلم المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، المؤنسة له، الراحمة له عليه الصلاة والسلام، المعينة المشيرة عليه عليه الصلاة والسلام، فكانت رحمة به، فاستحقت أن تكون سيدة نساء الجنة رضي الله عنها، هي وابنتها السيدة فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنها. فقال: هن أو إنهن المؤنسات الغاليات، هي غالية وليست رخيصة، الله عز وجل وهبت البنت ورزقها معها، يأتيك رزقها. وكانت ذرية الأنبياء أكثرها البنات، ذرية الأنبياء، كان الإمام أحمد إذا وجد إنسانا رزق بنتا هنأه على ذلك وأخبره أنها ذرية الأنبياء، ذرية الأنبياء، أكثر الأنبياء ذريتهم من البنات، فكان يهنئ ويذكر ذلك رضي الله تبارك وتعالى عنه. من الأحاديث حديث لعكرمة قال: كنت جالسا عند زيد بن علي بالمدينة، فمر شيخ يقال له شرحبيل أبو سعد، فطلب منه عكرمة أن يحدثه بحديث، قال: حدث القوم. فقال: سمعت ابن عباس يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم تدرك له ابنتان فيحسن إليهما ما صاحبتان، فيحسن إليهما ما صاحبتان. إنسان كانت خلفته فيها بنت، فيها بنتان، فيها ثلاث بنات أو أكثر، فأدركت هؤلاء البنات بمعنى أن بلغت يعني رباها الغاري ما صارت بالغة، أحسن إليها أو إليهن. قال فيحسن إليهما ما صاحبتاه، ذكر الثنتين وذكر الثلاث صلوات الله وسلامه عليه. وفي حديث أنه لو سئل عن واحدة لأجاب بما ذكر في الاثنتين والثلاث. الغالب أن من عنده أكثر من بنت يكون مهتما لأمرها، مهموما لحالتها وحالتها، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يطمئنه أن عندك البنات عندك رزق من الله سبحانه وتبارك وتعالى، عندك البنات إذا أحسنت صحبة هؤلاء البنات فلك أجر عظيم عند الله. شوفوا الأحاديث فيها أجر قد إيه. قال فيحسن إليهما ما صاحبتا أو صاحباهما. ما صاحبتا، البنت تصحب أباها لغاية ما تتزوج أو لغاية ما تموت، وكذلك العكس الأب يكون معها لغاية ما يزوجها أو لغاية ما يموت هو عنها. ففي خلال هذه الصحبة الإحسان في العشرة، الإحسان في النفقة، في الكسوة، الإحسان في الكلام والتأديب والتهذيب والتعليم الشرعي، يكون ذلك سببا في دخول الأب الجنة. قال إلا أدخلتاه الجنة، إلا أدخلتاه الجنة. يبقى هنا يحسن في التربية، يحسن في التعليم، تكون البنت أدبها بالأدب الشرعي. إنسان يمكن يكون عنده البنات ويعلم البنت الفرنجة، يعلم البنت التبرج ويبقى مبسوط يقول أنا بنحسن إليها، هذا إساءة، وأي إساءة أشد من ذلك أن يترك ابنته متبرجة لا يأمرها بالمعروف ولا ينهاها عن المنكر، يتركها تخرج وتسافر وحدها وتصحب من شاء، هذه إساءة. وقد يظن البعض أنه بيحسن في ذلك، يظن أن الإحسان أنه يرخي لها الحبل على غاربه حتى تضيع ويقول أحسن إليها، هذا ليس إحسانا وليس هذا سبب الجنة بل سبب للنار والعياذ بالله. دخول الإنسان الجنة مقيد بطاعة الله سبحانه، بالأمر بالمعروف بالنهي عن المنكر، بالإحسان الشرعي وليس الإحسان العرفي الذي يراه الناس. من الأحاديث حديث لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون لأحد ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو بنتان أو أختان فيتقي الله فيهن ويحسن إليهن إلا دخل الجنة. يبقى هنا مش بنات بس، ده كمان أخوات، يكون إنسان هو الذي يعول أخواته حتى ولو كان متزوجا وله أولاد، ولكن عنده أخوات محتاجين للتربية، محتاجين للإنفاق عليهن، ينفق عليهن لغاية ما يزوجهن، يحسن في صحبتهن، فله الأجر العظيم عند الله أن الله يدخله الجنة. في حديث آخر في عند ابن ماجه من حديث عقبة بن عامر قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له ثلاث بنات فصبر عليهن، فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته كن له حجابا من النار يوم القيامة، كن له حجابا من النار يوم القيامة. أجر عظيم جدا من الله سبحانه وتبارك وتعالى أن الإنسان يحسن إلى أهله وخاصة النساء، لكون المرأة ضعيفة والمرأة محتاجة من يقوم على أمرها، ولو تركت المرأة تضيع وتفتن في هذه الدنيا. لذلك يحسن الإنسان مصاحبة المرأة التي معه، مصاحبة ابنته، مصاحبة أخته، حتى لا يعرضها للفتن وحتى يكون حاكما عليها فيما قد تقع فيه من خطأ، وحتى يحسن إليها في تعليمها وأدبها كما ذكر النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال فصبر عليهن، فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته، من جدته، مما يجده الإنسان، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. في حديث لجابر بن عبد الله هنا في المسند يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون لأحد ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو بنتان أو أختان فيتقي الله فيهن ويحسن إليهن إلا وجبت له الجنة البتة، قطعا بذلك، يقطع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وجبت له الجنة البتة. قيل يا رسول الله فإن كانت اثنتين يعني هو ذكر ثلاثة، طب لو كان اثنين بس من النساء؟ فقال وإن كانت اثنتين. فرأى بعض القوم أن لو قالوا له واحدة لقال واحدة، يعني هم سكتوا ما سألوش طب لو كانت واحدة ورعاها وكذا، لكن رأوا إنه الأمر يستوي سواء ثلاثة ولا اثنين ولا واحدة، طالما أنه صبر وإنه علم وإنه أدب، وهذا رزق الله عز وجل يؤتيه من يشاء وفضله يهب لمن يشاء. حديث آخر لأنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عال ابنتين أو ثلاث بنات أو أختين أو ثلاث أخوات حتى يموت أو يموت عنهن، حتى يموت، يبقى الإنسان يعول البنت أو البنتين لعل البنت تكبر وتتزوج ويكون زوجها فقيرا وهو لا ينسى ابنته فيعينها، كذلك إن كانت أخته، لغاية ما هو يموت أو هي تموت. إذا فعل هذا الشيء يا ترى أجله يكون إيه؟ شوفوا هنا الأجل، يقول صلى الله عليه وسلم: كنت أنا وهو كهاتين، كهاتين أشار بأصبعي السبابة والوسطى يعني جنب بعض، يعني جنبي يوم القيامة كجوار أصبع السبابة من أصبع الوسطى. قال: كنت أنا وهو كهاتين وأشار بأصبعي السبابة والوسطى. في رواية أخرى قال: اتقى الله عز وجل وأقام عليهن، كان معي في الجنة هكذا، وأشار بأصابعه الأربعة صلوات الله وسلامه عليه. يبقى القيد تقوى الله سبحانه وتعالى، أن الإنسان يتقي الله عز وجل في بناته، يتقي الله عز وجل في أخواته بالتعليم والتهذيب والتأديب والتربية والإعطاء من مال والإعالة والإعانة على الحياة، إذا كان كذلك فالله عز وجل يجعله مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. من الأحاديث حديث لسراقة بن مالك ساقه الإمام أحمد بإسناد منقطع، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا سراقة، ألا أدلك على أعظم الصدقة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: ابنتك مردودة إليك ليس لها كاسب غيرك. هذا من أعظم الصدقة، سواء صح الحديث أو لم يصح الحديث فغيره يغني عن هذا المعنى. المعنى هنا إيه؟ البنت وهي عند أبيها قبل الزواج لها منزلة غالية وعالية أوي، إذا تزوجت البنت وبعدين ردت إلى أبيها ترجع مكسورة إلى أبيها، يمكن هو يتضايق أنه ما صدق زوجها رضعت له تاني في بيته. فهنا يذكر أنه لا، المردود عليك لك أجر عظيم في أنك تنفق عليها وتعولها، ما تزهقش منها، ما تقصوش عليها، ولكن أحسن إليها كما أحسنت قبل ذلك، فلك الأجر العظيم عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. حديث آخر لأبي هريرة رضي الله عنه برضو ساقه الإمام أحمد بإسناد في ضعف ولكنه صحيح المعنى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له ثلاث بنات فصبر على لأوائهن، فصبر على لأوائهن، واللأواء بمعنى الشدة، يعني الشدة والضر، فصبر على ذلك، وضرائهن وسرائهن أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهن. يبقى هنا الصبر على البنات دليل رحمة الإنسان، في رحمة في قلب هذا الإنسان يستحق رحمة الله سبحانه وتبارك وتعالى. فقالوا: يا رسول الله، أو سنتان؟ قال: أو سنتان. قال رجل: أو واحدة؟ قال: أو واحدة، ولكن الرواية هذه فيها ضعف، إنما الرواية إلا صحت أنهم لو سألوه عن الواحدة لقال واحدة، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.